أما الجواب التفصيلي فهم يرددون جواز الخروج ويرددون أن لهم سلفا بذكر أربع حوادث. الحادثة الأولى ما جرى من الحسين رضي الله عنه أرضاه مع يزيد بن معاوية. أما الجواب على ما يتعلق بالحسين رضي الله عنه أرضاه فيقال إن الجواب على هذا من أوجه. الوجه الأول أنه من حيث التأصيل فإن الحسين رضي الله عنه أرضاه مخالف للصحابة، فقد خالفه تأصيلا عمر بن الخطاب، فقد ثبت عند ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للسويد بن غافلة: إن حرمك الإمام فاصبر، وإن جلدك فاصبر، إلى آخره. فنهاه أن يقابل جور الحاكم بالمقابلة، وإنما يقابله بالصبر، ثم نهاه عن مفارقة الجماعة. هذا هو قول عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر نحو من ذلك عبد الله ابن مسعود، وأيضا أبو مسعود البدري، وغير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن من الصحابة من خالف الحسين رضي الله عنه أرضاه في فعل هذا بعينه، فقد خالفه عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، فقد ثبت عنه أنه نهى الحسين ابن علي رضي الله عنه أرضاه، وكذلك ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كعبد الله ابن عمرو بن العاص وغير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسين إذن مخالف من جهة التأصيل ومخالف من جهة التطبيق، فكيف يحتج بقول قد خالف غيره من الصحابة؟ ومن المتقرر أنه إذا وقع الخلاف بين الصحابة رجع إلى الأدلة الشرعية، وليس قول أحدهم حجة على الآخر. وقد تقدم في درس التأصيلات ذكر الأدلة الشرعية على عدم جواز الخروج. أما الجواب الثالث وأرجو أن تتأملوا فيه، وهو أن الحسين بن علي رضي الله عنه أرضاه لم يبايع يزيد. لما طلب معاوية رضي الله عنه أرضاه أن يبايع على ابنه يزيد لم يبايعه الحسين، ولم يبايعه متأولا، وإلا فإن أصل الفعل خطأ، فهو لم يبايعه، فلأجل هذا لا يرى أن في عنقه بيعة له. فلما مات معاوية رضي الله عنه أرضاه فإن الحسين خرج على يزيد لأنه لا يرى في عنقه بيعة له. وقد ذكر هذا الوجه ابن خلدون في مقدمته. هذا الوجه نستفيد منه أمرا، وهو أنه لا يستفاد من فعل الحسين جواز الخروج على الحاكم الفاسق، لأنه ما خرج عليه بعد أن بايعه، وإنما خطأه كان من جهة أنه لم يبايعه، لكنه كان متأولا، وعند التأويل الصحيح يرتفع الإثم. فإذا هذا الجواب يفيدنا ما تقدم ذكره، وأحب أن أؤكد عليه أنه على هذا الجواب لا يقال أن الحسين رضي الله عنه أرضاه قد خرج على حاكم فاسق، فهو يرى جواز الخروج على الحاكم الفاسق، كلا، وإنما الحسين لم يبايع متأولا كما تقدم، وعلى إثر عدم بيعته خرج، لأنه خرج على حاكم قد بايعه. أما الوجه الرابع فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل وقتل، الحسين رضي الله عنه ندم وما أراد أن يكمل القتال، فخير جيش يزيد بن معاوية بين أمور ثلاثة: بين أن يرجع أو أن يذهب إلى الثغور ويقاتل الكفار، أو أن يذهب إلى يزيد ويبايعه ويحكم فيه يزيد بما شاء، لكنهم رفضوا وقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أشار ابن تيمية إلى أمر مهم، وهو أنه قال كما في كتاب منهاج السنة، قال: لقائل أن يقول إن الحسين لم يستمر في الخروج لما رأى ضعفه وعدم استطاعته، وأنه يترتب على ذلك مفسدة أكبر، فيقال ابن تيمية: وهذا هو عين المراد، أنه لا يترتب على هذا الخروج إلا مفسدة أكبر، فلذا كل ما ترتب عليه مفسدة أكبر فهو محرم شرعا. هذه أوجه أربعة في الجواب على فعل الحسين رضي الله عنه أرضاه، فإن اقتنع بها فالحمد لله وهي واضحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن لم يقتنع بها فيكفينا الإجماع، وأن العلماء أجمعوا بعد ذلك.